تكلم الله عن حصر بعض النعم الكلية، سماء وأرض وماء نزل ونبت الثمرات من الأرض وفلك تجري في البحار عشان ناخد الايه كده، وبعدين سخر لنا الشمس والقمر، وبعدين سخر لنا الليل والنهار. في حد اسمه ايه؟ تعديد لبعض النعم، مش عد للنعم، لا. وما دام تعديد لبعض النعم، لذلك الراجل يقول ايه؟ اعد منها ولا اعددها، انا عايز اخد اللي باخده بعده بس، انما في حاجات تانية ما نقدرش نستغلها. فكأن الله جعل في اصول النظام الكوني الاعلى نبهنا اليه، ثم بعد ذلك فتح المجال لنعم اخرى. هذه النعم لا تستطيع ان تحصيها، ما تقولش ان ربنا عدد لنا النعم اللي عملها. فقال لك اسمع، مش هي دي كل النعم، دي نعم الكون الاعلى. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ما هو العد؟ اولا العد هو احصاء لمفردات جمع او جزئيات كل. في حاجه يسموها المناطقه كلي ومقابله جزئي، وحاجه اسمها كل ومقابله جزء. يبقى كل يقابل مين؟ جزء. وكل يقابله جزء. ايه كل يقابله جزء؟ لك مثلا كلمه انسان، ده كل مفردات محمد وبكر وعبد وبنت وعبد، مفردات ولا لا؟ المفردات دي متساوية في الحقيقة ولا مش متساوية؟ في فرق بين الحقيقة والتشبث، اننا انسان مفكر ومش عارف هو ده كلنا كده ولا لا؟ يبقى اذا المفردات اللي هو محمد وعلي والاسماء دي كلها، البشر دول، دي كل واحد منها ايه؟ جزئي. والمعنى العام اللي هو كلمة انسان كل. يبقى الكل يطلق على كثيرين، احنا كلنا اسمنا ايه؟ كل. الواحد منا اسمه ايه؟ جزء. بس الجزء دي ما بيختلفش في الحقيقه الاصليه عن الجزء الثاني. لكن كلمه كل برضه يطلق على كثيرين. الكرسي ده كل، بس مكون ازاي؟ هل من افراد متساويه؟ لا، ده خشب ومسمار وجل وبوي وزنجيل. الله، كل واحدة من دول ما تقالش كل، ده جزء لما يجتمعوا يا بعض يكونوا مين. لكن في كل واحد منه يجيبه انسان في الحقيقة، انما الخشب مش في حديقة الكرسي، المسمار مش في حديقة الكرسي. يبقى الكل بيطلق على كثيرين بس متفقين في الحقيقة مكررات، لكن الكل برضه يطلق على كثيرين بس مختلفين في الحقيقة، لأن حقيقة المسمار غير حقيقة الإيه؟ الخشب. ما نقدرش نقول الخشب كرسي، لا، لأن مش الخشب كده، الخشب وكذا وكذا والأجزاء دي كلها هي اللي إيه؟ إنما تقدر تقول إيه؟ محمد إنسان. تقولها كده ولا لا؟ محمد إنسان. يبقى عرفنا فيه كلي وإيه؟ وله مفرد جزئي، والثاني كلي والثاني إيه؟ جزئي. فإذا أردت أن تحصي الكلي، تقول الأفراد محمد وعلي وغيره، يبقى ده اسمه عد بقى. يبقى العد معناه إيه؟ إحصاء جزئيات الكلية، أو إحصاء أجزاء الإيه؟ الكل. خلاص كده؟ ما دام يطلق على كثيرين، يبقى عايزين نعدها. خلاص؟ يبقى الإحصاء وسموه إحصاء ليه؟ أول عد. أما قال لك لأنه كان قديم يعد الاشياء بالحصى، زي ما قلنا بنعد على ايه؟ على اصابعنا، زي ما عملنا سيرك نعد عليه، اسمها ايه؟ وبعدين كلمه احصاء دخلت على مطلق العد خطابا لمين؟ ساب للاصل. الاصل كان في العد ايه؟ الحصى. عايز تعد 1000، مين هيقعد يعد 1000 بقى؟ يوم كل ما يعد 100 يقول لك ويرمي حصوات، اللي يقدر يحصيه 200 10 يرمي حصوات، اللي يقدر يحسب يرمي وبعدين يبقى يعد الحصانة يبقى احصان يعني ايه شاف المفردات بتاعت الكل او شاف الاجزاء بتاعت الايه بتاعت الكل ادي الاحصاء. احنا لما نيجي دلوقتي في التقاءات الحضارة والتقاءات عالم القوى نجد القوى دلوقتي تهربا ومش عارف وايه وايه وايه تجدها لا تزال مسمى باسم القوة الاولى التي عرفها الانسان وهي الحصار. من قوة سبع ايه حصار اهو الاحصاء دلوقتي من ايه بتاعة الحصائية يعني. اذا نظرت الى قول الحق وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اللي عايز بقى يتمحك كده في القرآن يقولك الكلام ده مش مظبوط لان ان تعدوا يبقى حصل عد وما دين قول ما تحصلهاش. طب انت قلت عد بتعد بتعد اما قالك لا دي سمام زي ما بيقول ايه في القرآن اذا قمتم الى الصلاة فارسلوا وجوهكم. هو لما بقول للصلاة فارسل وجوه ولا اذا اردت القيام للصلاة يعني ان اردت ان تعد فلم تغسل. فالارادة العد دي انت لا تقبل بارادة على معدود على عد جمع كلي او كل الا اذا كنت غالب الظن انك تقدر في ايه تحسين. طب وما كنتش تقدر تحسين تقوم تقول له ايه اديني بقى الايه الطلاب اللي في المدرسة دي يقول له في الاسوان ويقدها اظن الامكان اديني مثلا نرفق دي فيها كان مش عارف علبة ولا ممكن ممكن احسان انما يجي واحد كده صار اقولك اديني شوية الرمل دول مش ممكن. اذا ارادة العبد اذا وان تعدوا يعني وايه وان اردتم ان تعدوا فلم تحصوا ريح نفسك. يبقى هنا مش العبد واضح فإرادة العبد هي الواقعة نقول له حيلك ما تشعر ترضى إذا قمتم إلى صلاة إذا أردتم القيامة إلى الإيه الصلاة وذكر الشيء بسببه كأنه هو ليه؟ أم قال لك لأنك أنت صحيح لما تسمع الأذان تبقى قمت ولو أدت حركة ولو توديت تبقى ده كله فين؟ ولذلك قال لك اذا كان الاذان اذن كده في المسجد وانت طالع من البيت اوعى تجري علشان تدرك الامام مع ان كنت تجري عشان تدرك الامام ده معناه انك حريص على ايه على الجماعه. يقول له لا اصلك انت من ساعه ما كنت بتتوضا وخرجت من البيت في صلاه فاياك ان تفعل حركه تنافر الصلاه ان شئت المسجد بسكينه وايه بسكينه ووقار لانك انت في ايه انت في صلاه ساعه ما حركت من البيت واصل الصلاه ومش عايزين نوزع عليها اذا قمتم الى الصلاه مش عشان تروح دوره الميه عشان لو تروح تتوضا يبقى كل ده في ايه الصلاه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. عادة عندهم في اللغة يقول لك الأمر المشكوك فيه والأمر المتيقن. المشكوك فيه نبقى نجيب بالشرط فيه إذ والمتيقن نقول له إذا إذا تبقى به يعني إيه إذا جاء نصر الله والفتح إيه يبقى به معناها إيه إنما إيه يبقى فيها إيه أولا جاب أسلوب الشك هنا مما يدل على ان العاقل ما يقبلش على انه يعد نعم الله وان فعلم الاحصاء له جامعات مخصوصه دلوقتي واسجل الاحصاء والاف وكمبيوتر ودنيا عقل الاحصاء اوجد امر يتعلق باحصاء النعم في الكون نحس سكان مش عارف ايه نحس ايه نحس ايه انما حد مسك كده فما قال لك لا مش ينفع. طب حاجه ثانيه وان تعدوا نعمه الله العبد يقتضي كل له افراد او كل له اجزاء مفهوم. يبقى فين الكل وفين الكل مفيش ده نعمه واحده ده جزء مفرد أم قال لك لأنك أنت تنظر إلى نعمة تظنها نعمة واحدة، ولكنك إن فصلت ما فيها من النعم تجدها جامعة لنعم شتى. يبقى إذا ما فيش مناقشة بين أنت عد وأنا بقول لك إيه، بيقول ما تجد أي نعمة، تقول له لا ما هو أنت هتاخد نعمة المرأة، هتقول ما دي نعمة، تقول له لا قبل ما توجد النعمة بتاعت المرأة شوف النعم اللي كونتها إيه، عناصرها ايه قبل ما تستفيد منها، شوف عناصرها ايه قبل ما تقول التراب نعمه بيطلع منه الزرع، شوف العناصر المكونه في ايه. الله، اذا فكل نعمه واحده مثمور فيها ايه نعم متعدده، وما دام مثمور فيها نعم متعدده برضه يدخلها الايه العد والايه والحصر، وان تعدوا نعمه الله ايه لا تحصوها. نعمة الله وإن تعدوا، الدفن ثلاث عناصر، العنصر الأول نعمة، ودي حكم الحق الذي خلق النعم أنها لا تحصى، وأكد ذلك أن خلقه لم يضع أنوفهم في أن يعدوا نعم الكامل، ما حصلتش، مع أنهم بيتسبوا الإيه بالوهميات ويحققوها يعملوا مش عارف محدش عمل هذه. يبقى ده دليل على ان ايه ليس في مقدور ايه ليس في مقدور احد. طب ادي النعمه، من حيث النعمه هي لا تحصى، ولا تحصى لانها ليست مظنه الاحصاء، ولا يقبل عاقل على عدها، لان اي نعمه بس لما تحب تفصلها او تشرحها تطلع فيها نعم ايه نعم لا حصر. طيب وتقتضي منعما وتقتضي منعما عليه، يبقى كم عنصر في النعمة؟ ثلاثة، نعمة ومنعم ومنعم عليه. وإن تعدوا نعمة الله، لو قلت إن عديت نعمة سلام الرئيس بتاعك دات عليك مش هتقدر تخديها، يبقى إذا كم النعمة منسوب إلى مين؟ إلى قدرة المنعم. أم قال لك ده نعمة الله ده، والله كمالاته لا تحد عطاؤه لكم، وآتاكم من كل ما سألتموه. يقول الله ده آتاكم من كل ما سألتموه، فالنعمة اللي سألت ربنا فيه. طب والنعمة اللي سبقت وجودك كلية من قبل آدم كنت سألتها يا أخوي؟ الله، وآتاكم من كل ايه. طب ده في نعم استقبلتني واستقبلت آدم وكان قبل، طيب وفي نعم، بلاش آدم بقى امسك الفرد الواحد، ده في نعم على ربنا قبل ان اعرف كيف اسأله. طب الصغير الجليل اللي في البطن ولا الطفل ده سأل ربنا ايه، ولا قال له اديني ايه، ولا قال له ايه، ولا طب مش معنى قال من كل ما سألتموه؟ طب واللي ما تسألوش ده يبقى اللي ما سألتوش يبقى من باب ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأن من الجائز انك انت اعطيت نعم على قدر ما عندك، لكن ان قلت لك طب هات لي الشيء الفلاني واقترحته عليك ما تقدرش. قال انا بقدر برضه، يبقى خدها من ناحيتين اثنين، نبطنك بالنعم اولا وما تفتكرش ان هو ده اللي عنده بقى وايه وده، لو اخترعت انت برضه حاجه عن الايه عن الذهاب. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان كمالات العطاء لا تتناهى، اعطيتك ما لم تسال وان سالت برضه. ليه؟ قال لك لان السؤال قد يكون تحدي، قد يكون ايه تحدي، علشان تشوف يعني مثلا احنا كنا مره مثلا في رحله في السعوديه، وبعد ذلك قال لي صاحب الرحله اللي احنا عايزين بيه اطلب معانا في صحراء، قال اطلب اي شيء الان وشوفنا هجيبه لك ولا ما اجيبهولكش. طب انا عارف ان واحد واخد خرفان واخد رز واخد مكرونه واخد مش عارف الاكل العادي ده وطماطم قمت انا قلت فكر له حاجه فقلت له طب انا عايز ابره وفتله. والله رحمه الله ما كان رده، قال لي فتله بيضاء ولا حمراء. يبقى دليل على ايه؟ على ان القدره والعشق دي حتى في المقترح على الله برضه يديها. مش بس اللي عنده بتاعك وخلاص ما تحرجنيش بقى من اللي عنده بتاعك اللي عنده برضه وانت وقت ثاني والدين يعني التجربة من الطلاقة طب على الأول. طب فكيف قال كان يقول ايه وآتاكم كل ما سألتم لا إله إلا الله عشان المسألة فيه محبوكة تمام وآتاكم كل ايه ما سألتموه قال لك لا دي قدرة تبدي بيها وحكمة تبدي بيها قدرة تبدي وحكمة تبدي وربنا مش موظف عنده يقول له هاتلي دي هاتلي دي هاتلي دي ربنا يمكن وهذا الانسان بالشر وعقاه بالخير طب خليك كده وبعدين زعلت من نفسك كده ايه ربنا ياخذني من وشك سألت الله هذه واعطاها لك حلوه دي يبقى كل ما ادها لكش هو عايز ولذلك قال واتاكم من كل ما اي بعض ما سالتموه لان انتم حاز منكم اسئله حمقاء لو اجبتكم اليها ايه تبقى ايه الوليه اللي تقول لابنها الوحيد يسيني نارك اليه طب هنجاوبك يا ست يبقى اتاكم كل ما سالتموه ولا من العظمه انه اتانا اعظم اسئله اللي مطابق للحكمه الدمار واللي مطابق مش مطابق للحكمه ايه نقناه فاذا العطاء نعم والمنع نعم الاثنين يبقى ايه الانسان ولذلك الواحد يقول لك يا اخي انا بدعي ربنا طول عمري ان يحصل كيف وكيف وسعون عمري ما حصلش قال له لو نظرت الى نعمه عطاء السلب لو نظرت الى نعمه ايه عطاء السلب انت بس شاطر في الموجب يعني كده لا بيبقى ما منع عنك لخيرك ولذلك يقول ايه ساريكم اياتي فلا تستعجلون ما تقولش ان انا بعيد ربنا وما جابنيش انا بعيد مش عارف ايه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه يبقى اذا من كل ما سالتموه العظمه في ايه مش اعطاك اولا من كل ما سالتموه عشان تحديد القدره له الوسعه ومن كل علشان الحكمه يبقى صفه اعطاك وصفه ايه منعت. ألم تر إلى الذين بدلوا إيه وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ناس عملوا إيه ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان بالله مظالم طويلة أوي يبقى هنا لجن يناسب إن الإنسان إيه المنعم عليه لظلوم لظلوم ليه لأنه كان يصح أنه يشوف النعم دي الكبيره دي كان يدي العبد يدي الحق الصح انما ما اداش مكافاه بدلوا نعمه الله ايه يبقى ظلوم ولا لا وكفار كفر بالمجرم ظلوم في الحكم نشا عن ظلمه في الحكم انه كفر بالايه ان الشرك لا ايه ظلم لان الظلم معناها ايه مش نقل الحق من صاحبه الى غير صاحبه فقتل اولا ان كنت لا تؤمن باله يبقى قتل حق الاله في الوجود وان كنت تؤمن بشركاء تبقى قتل حق من هنا اديته لهنا يبقى ظلم ولا مش ظلم اسمه ظلم القمه ده ظلم الايه ظلم القمه طيب ادي الادي هنا لكن في ايه النحل شوف بقى سيدي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر نعم كلها إيه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هل المناسبين زلوا كفار ولا مناسب المنعم بقى يبقى غفور رحيم يعني لو عاملكم بظلمكم وكفاريتكم ما انعم عليكم ولكنه عاملكم بما له من صفه غفور التي تقاوم ظلوم ورحيم لتقام كفارة. يبقى إذا من الآن ولذلك بعض بقى الناس اللي يحبوا يستدركوا على القرآن يقول لك يا أخوة القرآن أهي آية يقول لك إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان مظلوم كفار، وفي آية ثانية يقول لك إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه رحيم. إجابة التسجيل دي غير التسجيل الأول، يقول لك أصل المقام غير، أنت ما شفتش السياق، السياق الأولى جايب كفران وجايب بفضل النعم، يبقى دي ناشئة عن ظلم وكفر، إنما هنا نعم هو متوالية رغم كفرنا ورغم ظلمنا أنعم إيه؟ أنعم إيه؟ عليه. الرجل اللي وقف عند الكعبة والأسماء وقف يسمعها كده، قال له يا رب أنا عصيت، وكان المنطق إنني ما دام عصيتك ما جيش أدعيك وأسألك لأن أنا عصيت، إنما أصل ما فيش إله غيرك طبعا أروح فين بقى؟ مفيش إله غيرك. يبقى ربنا بيقول إياك إن كنت تستحوا أن تسألوني شيئا وإن كنتم قد ظلمتم وكفرتم في أشياء، ليه؟ لأن ظلمكم يقابل مني غفران وكفاريتكم يقابلها مني إيه؟ رحمة. نعم. يبقى السياقين مختلفين ولا لا؟ السياقين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هنا بقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله. طب ما في ناس الرب قامت، ما في ناس إيه؟ قامت ما كانوش لظلوم ولا كفارين، وشافوا نعمك وأمنوا ومش عارف إيه وعمالين يشكروا وعمالين يعملوا. قال لك إذا أطلقت كلمة الإنسان على إطلاقها من غير استثناء يبقى منصرفة إلى الكسر، ولما ربنا يحب يبرئ الإنسان شوية يقوم يعمل استثناء يقول والعصر إن الإنسان مطلق إنسان وسرقناه إلى الهواء كده وبتاع ويستر وبتاع يبقى إيه إلا الذين آمنوا. إن الإنسان المطلق اللي عايش بلا ميت واللي عايش بلا نفسه في التفكير في الكون، انما اللي عنده نفسه في التفكير، ولذلك كل جسع ما شوف الا المصلين. وان قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ايه الحكايه دي؟ جت مش حكايه ابراهيم قفز كده، جت سيدنا ابراهيم. القران نازل علشان اذان الساده من قريش اللي قاعدين في الكعبة واخدين سيادة الجزيرة واخدين المهابة اللي ايه يجروا فيها الى رحلة اليمن محدش يتعرض لهم، ورحلة السماء محدش يتعرض لهم لان لهم مهابة والمهابة جاية لهم من البيت. قديم صرح في اذنه فتكلم حق سبحانه وتعالى عن النعمة العامة لكل كائن موجود فانفذه اذنه نداء الاسلام النعم القرين. وبعدين نسيكم هم بقى القرين الخاص بقى التاني بقى نعم الخاصة بتاعتكم اللي كفرين بمحمد وبتعبدوه بتاعه. وإذ إذا سمعتها تبقى سهل. اذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. ساعة ما في القرآن لا بد أن تبحث عن نظائرها في الأسلوب علشان تستطيع انك تجعل لكل وضع في آية معناها الحقيقي اللي ما يصطدمش بالآية التانية. واحد يقول الله ثم اوقف في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا، وهنا رب اجعل هذا البلد آمنا. وما دام اللي بيتكلم رب ده بيبقى فيه جعل نزاع. طب قال لك كلمة بلد معناها دي بلد ودي كفر ودي عزبة ودي ضيعة، مش كده؟ التسمية دي جاية ازاي؟ فالبلد اللي الإنسان يعني يقيم فيها واجد فيها إيه؟ حاجاته ومتطلباته، وأفضل حاجاته ومتطلباته يكون وسائل رزقك ميسرة، هذا واحد. ثانيا يكون فيها آمن، ما يكونش فيها مثلا ما تكونش في حته كده في بعيده كده فيها وحوش ومش عارف ايه وراي، ما تكونش في حته فيها مثلا هبات الرمال اللي هي الزاحفه دي اللي بتطور القبر، يعني لازم يكون حته فيها مقومات الحياه ومكونات الأمن، تبقى اسمها ايه؟ بلد. سيدنا إبراهيم حينما دعا أولا رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلد وعايز الوصف ايه؟ انه آمن. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقلنا إن هذه الآية وردت في سورة البقرة بأسلوب آخر، وهو قوله سبحانه رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما الفرق بين بلد والبلد؟ البلد يبقى شيء وجد بالفعل فصار بلدا، هذا البلد يبقى أجابه الله الأولى فجعله بلدا وجعله آمنا أمنا عاما، لأن الإنسان في أي بقعة من بقاع الأرض لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب الإيه؟ أسباب الأمن فيه من مكونات حياة ومن عدم تفزيعه تفزيع خوف. فده أمن مطلوب لكل مكان ولكل إنسان في أي أرض. فإبراهيم حينما جاء قال اجعل هذا اللي هو إيه؟ ما فيش بلد عشان يشير إليه إن هذا البلد، إنما هذا اللي هو المكان اللي أنا نزلت فيه، وادي وغير إيه بالزرع، ما فيش أي شيء من مقومات الحياة. يا رب أول حاجة اجعله بلد، وبلد آمن زي الأمن اللي أنت خلقه على الناس كلها، كل واحد آمن. لكن الادعاء الثاني رب اجعل هذا البلد أي بعد أن صار إيه بلد، طلعتين دائما اجعلوا ايه امن. طب من امن جات من الاولانيه؟ قال لك لا هذا امن خاص، امن ايه؟ امن خاص في غير هذا المكان، نقطع الشجر زي ما احنا عايزين ونصطاد زي ما احنا عايزين، انما ده البلد ده هيدعى ربنا الامن فيه منسب حتى على الشجر وحتى على الحيوان كما يصاد وحتى على فاعل الجريمة أقبله في قاتل وأبي وأبي بالعرب ما بيسمعيه لحد ما يطلع بره، بقى آمن فيه صاحب الجريمة، يبقى آمن خاص ولا لا؟ يبقى إذا دي دعاء، هذا دعاء الأول، دعاء أن يصير هذا المكان القبر بلدا، وبلد آمن أمن إيه؟ أمن عام زي الأمن اللي ربنا يجعله، وما دام بلد قلنا هيبقى فيه توكل، وتوكل يعني أسباب الأمن موجودة في الكلام. لكن الثاني قال له يا رب انت جعلت بلد صحيح، ولذلك قلت هذا البلد اجعله امن. قال طب ما الامن جاء كده؟ قال لك لا ده امن خاص، الامن ايه؟ خاص. واذ قال ابراهيم ربي، كلمه ربي ما قلتش يا الله، قال لك لا، لان الرب ده هو الخالق والمتولي التربيه وده من ضمن المطلوبات بقى، الله عطاؤه تكليف، حيبقى يقول له يقيم الصلاه، يعني اعطيني من عطاء الربوبيه ما يقوم حياه القائمين ليقيم الصلاه. ربي اجعل هذا البلد امنا، يبقى هذا البلد في بعد ان صار ايه؟ بلدا بالدعاء الاول، وامنا امن ايه؟ امن خاص، وجنوبني ودينني ان نعبد الاصنام. يقول له طيب يا اخي، هو اجابه الاولى وجعلها بلدا وجعلها امن عام، وجعلها امن خاص ولا ما جعلهاش؟ ام قال لا، ما حصل بيحصل فيها اشياء كثيره، ما الناس مش امن. طب ما اخر المواطن اهو، جهيمان لما دخل ورلع الناس ورلع الامنين في الحرب ما كانش امن يا رب؟ يقول له اكتلب ده، اجعل هذا البلد امنا، جعلا كونيا أم جعلا تكليفيا وشرعيا؟ في فرق بين الأمر الكوني اللي ما يتخلفش، ربنا جعل البلد ده أمن ما يحصلش فيه أي حاجة أبدا، إنما أمر تكليفي، يا ناس اللي يدخل البلد ده يبقى آمن، يبقى أمر تكليفي، عدة أن يطاع وعدة أن إيه؟ ولذلك الناس لما جاب الشيء اللي حصل في الحرب قال يقضنا قضى قول الله ايه؟ ولم يروا ان جعلنا حرما ايه؟ ومن دخله كان امنا، واللي دخلوه ما بقوش امنين، بقوا مفزعين الضرب بالنار ولا لا؟ ويقول له انت فاهم انه امر كوني؟ الامر الكوني لا يمكن ان يختلف فيه، لازم كان يحصل كده، انما ده امر ايه؟ شرع. والامر الشرعي التكليفي عرضه ان الناس تطيعه وناس تعصيه على الاول. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ان اجعلنا حرما امنا جعلنا ان كلفنا، زي ما يجي الراجل مثلا يوصي الوصيه لاولاده وهو شايف نفسه انه مستضر وحيوه، يا اولاد هذا بيت يكرم فيه من ان دخله. دي مش كله، مش معنى ذلك ان لما يجي فيها كل اللي حياتهم يكرم، ده هو بيديهم رغبته. لا، لمن احب امري ومن احب وصيتي يبقى يكرم من ايه؟ ومن الجوز ان واحد يرضى واحد ايه؟ ففرق بين الامر التكليفي والامر الايه؟ الذين تعرضوا لهذه المساله لم يفقوا بينهما، لم يفقوا بينهما، ما دام امر تكليفي يبقى عرض ايه؟ ان يطاع او ان يطاع. اذا لمن دخله كان امنا، اوعى تفتكر انها كان كينونة كونية. من دخله كان امنا يعني امنوه. من دخل هذا البيت يا رب ايه؟ يكرم. يبقى مش معنى ان هو مش هيحصل فعلا الكرم، لا، ان احترمت كلمتك تبقى اكرم اللي دخل. رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. انت المؤذن ده لسه مكان محدش لغير وعاد ولا قاعد فيه ولا اي حاجة، ان وجنوبني وبنيني في المعظمة الاصنام. دي تنبؤات الميانات بيدينا مناعة ان هيحصل وكيل بتاعي، فيا رب جنبنا الزوضاء اللي هتيجي من مين؟ من عمرو بن الحي بعد ايه؟ بعد قد ايه؟ وجنوبني وبنيني ان نعبد الاصنام. يبقى نبذة ايه في ايه؟ من اعلامات نبوة ايه؟ نبوة ابراهيم. يجي واحد يقول لك يا اخي كيف صدق ابراهيم وهو رسول من ربه ان يجنبه عبادة الاصنام، مع ان الرسل معصومين من هذه الايه؟ قال لك وهي العصمه، كلمة ان الانسان يدعو ربه بدوام ما هو عليه، ما بيقول ربنا يا ايها الذين امنوا امنوا. يبقى اذا المداومه، طب دي يعني العبد سكر ويمكن يكفر؟ قال لي اخي ربنا عرض القضيه القرانيه دي، وما كان الرسول قال ايه في السؤال؟ وما كان لنا ان نعود في ملتكم بعد ان ايه؟ نجانا ايه؟ نجانا الله الا ان يشاء رب الحي. حيشاء انكم تعودوا في طلقت القدره، ما عودش بقى الزام عليا منهم. والذراعه الى المنع الحسن، مش معنى ذلك انه امداد بيا يقول خلاص انتهت، لا، لا تزال في ايه؟ لا تزال في ايه؟ في ايه؟ واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. كلمه ان نعبد الاصنام فيه صنم وفيه وثن. اللي يبقى مشكل كده يعني بشكل انسان بشكل مش عارف ايه صنم، انت في عدم بس كده ممكن كده يبقى اسمه ايه؟ وثن. ناس بقى قال لك حبوا يخرجوا من المغزى في السؤال ده، وقال لك ده هو لان الكفر نوعين، نوع يعني شرك خفي وشرك ايه؟ جلي. الشرك الجلي والشرك بالله. الشرك الخفي ان الانسان يحترم الوسائط او يدي للوصله وللسبب تلقى ايه؟ قال له ابراهيم ما يصحش من الكفر. طب اجنبني وبنيني ان نعبد الاصنام. طب ما هم الموجودين اللي هم مخاطبين بهذا الكلام عبدوا الاصنام. وبني الذين يصلون الى مرتبه الرساله والنبوه مثلي، ولا ما حدش من ذريه ابراهيم عبد صنم، وكل اللي عبدوا من غير ايه؟ من ذريه ابراهيم جائز وايه؟ وجائز. وعلشان نعرف الامور ونسحبها على مطلق ابناء سواء كان رسل او غير رسل، نقول لا، ده المساله دي مشروحه في مواطن اخرى. المواطن الاخرى لما الحق سبحانه وتعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلاه يعني اختبره بتكليفات، فجاء بالتكليفات على وجه الايه؟ التمام. فحينما جاء بالتكليفات على وجه التمام أمنه الله على أن يكون ايه؟ إماما. قال إني جاعلك للناس إيه؟ أنت مأمون. لأنك لما تؤمر بأمر بإيه؟ في واحد ينفذ الأمر كده اسمه إيه؟ إيه؟ زي ما احنا نسميه كده في الريح كده كان يعني يسر، وفي واحد إيه؟ يؤديه بتمام. فما يبدأ أداه بتمامه بعد الابتلاء والاختبار ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما. الله، فكأن حيثية الجعل للإمامة من الله أن يوفي فيه الإنسان مطلوب الله بدقة وإيه؟ وأمانة. إذا كان ده دستور الله في الخالق يبقى لازم نتخلق بأخلاق الله، ونرجو ما نجعلش إمام في أي حاجة إلا إيه؟ إلا من يحسن. إلا من يحسن. مش كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، اللي يولي واحد في عمل وغيره اكفأ منه لا يشم رائحه الجنه. ليه؟ لان ده بيعمل فساد في الوجود، فساد في الوجود. والفساد اللي بيحصل في الوجود لانه وفد الامر الى غير اهله. ليه؟ أم قال لك لأن كل إنسان يفسد أمره هو أهله ويركز الأمور كما إيه؟ ما يجمعش حد، ما يبقاش أسوة كده للسوء، لأن الأسوة للسوء كامل عدوى يتفشى السوء. إنما لما ما يحصلش ليه؟ هو الأولاد الصغار الذين نشأوا في السعودية بعد اللي سرق تتقطع بيهم. بعد كده ما عرفوا الحكايه دي ايه اللي حصل؟ ما حدش يسرق، وزير كل السراق يبقى من كتب ثانيه من اماكن اخرى. ليه؟ أم قال لك لان في قضيه ان الحق حينما يعطي جريمه عقوبه قاسيه شويه مش اذن بان تحبس، ده تنقيد الا تحبس. بيصعب دي ليه؟ علشان ايه؟ ما تحفظ. ولذلك لما يقول لك بقى يا اخي الاسلام ده يقول لك لا اقراء بالدين، وبعدين يجي لما واحد يصير الدين يمسكوه يقول لك نعدمه ولا نموته ولا بتاع ولا لا مثلا، يقول الله هي دي تحسب للاسلام ولا على الاسلام؟ ده تحسب للاسلام، لان دي بتشجع الناس انهم يدخلوا ولا بتقلل الناس انهم يدخلوا؟ فبتقيمهم من الاسلام. يعني يقول له رد فعلك هات لما تقول لا ما اقول لك على حكايه، ان دخلت عندنا وحصل منك كده هيحصل كده، يبقى يعمل ايه؟ يبذل ويدخل على وتيم ما يدخلش من غير رد فعل. انك انت انتحرت الاسلام لو خرجت منه هيعمل كده كده يبقى قبل ما يدخل يعمل حسابه ولا لا؟ يبقى دي عيبك من الاسلام ولا جرأت على الاسلام؟ عيبك عشان كل واحد يدخل على ايه؟ على بصيرة. أنا من الإيه؟ أنا من التبع. كنا بنتكلم على سيدنا إبراهيم من قضية مكتوبة في الزبية وبنية أن نعبد الأصنام. تقول له إبراهيم حينما ابتلاه الله بالكلمات فأتمها جعله للناس إماما. هذه معنى إن إحنا لما نولي واحد عمل ما نوليش إلا بعد تجربة وإيه؟ واختبار. ويكون مأمون على مصالح الناس. هذا وقت الأمر الثاني لما قال لأولاده إبراهيم استشرف أن تكون هذه الإمامية في ذريته، قال أي إبراهيم ومن ذريتي، ماذا قال الله رب عليه؟ لا ينال عهد الظالمين. تبقى إذن يجب أن نقول أن بنوة الأنبياء ليست بنوة لحم ودم، إنما هي بنوة اتباع واقتداء. ولذلك هيقول للمرء لا تسألني ما ليس لك به علم. قال له ابن من أهلي، قال لي لا، هو أنت أهلك بتعدل ويسألني أهلك أهل الاتباع، ده النبي مسك سلمان وهو من فارس مش عربي، وقال سلمان منا آل البيت، مش بس مسلم، لا ده من آل البيت. يبقى إذا الأمر ومن ذريته، قال لا ينال عهد إيه الصالحين. ليه؟ لأن بنوة الأنبياء بنوة إيه؟ اتباع، مش اتباع الفرع منه، لا، ده بنوة الإيه؟ اتباع. سيدنا إبراهيم خد الدرس، ما هو كل ما بياخد حكم بالإيه؟ بيؤديه تمام. فلما فلت إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهل هذا المكان من الثمرات، قال له إيه؟ وارزق أهله من الثمرات. قام بص الحكاية زي الآن، قال له من آمن يا رب اللي آمن سلام. فربنا رد رد آخر، وهو رب مربي، قال له لا، أنت خلطت بين أمرين، انت خلقت من عطاء الربوبية وعطاء الألوهية، لأن عطاء الربوبية يأتي للكافر وللمؤمن اثنين. فكل ومن آمن ليرزق أهله من الثمرات أيا كان، لأن ده عطاء مين؟ عطاء ربوبية، والشمس بتطلع على ذا ولا، والمطر بينزل على ذا ولا، وكل عطاء الربوبية. إنما عطاء الإله يخص به إيه؟ يخص به بإيه؟ بعيد الاحتياط. لما قال له لا ينال عهد الظالمين، قال له من آمن، قال له لا، دي مدينة بسكة وبسكة، لا ومن كفر فأمتعه، بس ما قالش أمتعه، قال له أمتعه قليل يعني، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن أضللنا كثيرا من الناس. الله، من اللي قال؟ الأصنام. طب الأصنام ليش لا كلام ولا حديث ولا ألف لحد يعني؟ القائمين على أمرها بدعوى أن لها ألوهية، وأن لها ألوهية وللهاش تكليف. الصنم ما قال لهمش اعملوا كذا ولا تعملوش كذا، طب ما قال لهم ما حصلش، طب يبقى لا أيوه ده أيوه. لما يجي كده من غير تكليف كده ويسيبنا على رب صاحبه، يبقى حلو قوي. يبقى بهذا، اي بعدم وجود التكليف من الاصنام، اضل الناس. قال لك اله ودين بدون تكليف ده حلو قوي. ولذلك احنا قلنا كل الذين يعني يعملوا خزعبلات ويجيبوا حواليهم ناس، بيبلغوا الناس ليه وان كانوا مثقفين؟ لانه بيقول له تحليل، يقول له لا مفيش مانع دي تحصل، مفيش مانع دي تحصل، مفيش مانع. يبقى الراجل ارضى نفسه بانه ده دين، وده فهم جديد في الدين، وارضى نفسه بانه رايح نفسه من تبعات التكليف. رب انهن اضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني فانك غفور رحيم. تعقيدات في مسألة الغفران والرحمة بعد العصيان، مرة يعقبها الحق العزيز الحكيم، ومرة يعقبها الغفور الرحيم. قال لك لأن الجرائم بتختلف، ففيه جريمة اسمها الخيانة العظمى أو جريمة القمة اللي يدعي انه إله ويعني مش عارف ايه، وفيه جريمة ثانية. ففي مسألة سيدنا عيسى ان تعذبه، إنك لما قال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ ماذا قال؟ إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما نفسي. طب وإيه وبعدين؟ إيه اللي يحصل تاني؟ إن تعذبهم فإنهم عبادي، وإن تغفر لهم فإنك لا العزيز الحكيم. بعد العذاب العزيز، لأن دي عملية خدمة. طب ايه عزيز حكيم تناسب؟ ما هي برضه بعض الناس اللي بيستدركوا على القرآن يقول لك هو الموقف مناسب عزة وحكمة، ده الموقف مناسب ايه؟ مغفرة ورحمة. ان تعذبهم فإنهم وان تغفر لهم في انك يبقى في غير القران غفور رحيم. دي المناسبه يعني يقول لك ده دليل على ان الجريمه مش بس يعاقب عليها ربنا، تنتهي المؤمنون بالله ان ملكوا ان يعاقبوا يعاقبوا عليها. فاذا غفر لهم يؤمنون لا يعاقب كلهم، ده اولاد ايه مش عارف ايه. لكن ربنا لانه عزيز ما حدش وحكيم ما حدش يقدر يقول له انت عملت كده ليه؟ كانه عمل المساله المنطق ما يجيبهاش. طب المنطق ما يجيبهاش مين؟ قام قال لك الناس الغيرانين على وحدانيه الله. يا ساعه ما يشوفوا ناس عملوا كده يقول لك احرقهم ولا اعملهم؟ يقول لك لا، لانه عزيز حكيم بقى ما حدش يقدر يقول له ايه؟ ما حدش يقدر يقول له حاجه. يبقى هناك ناس العزه وايه؟ وحلف مستر وراء. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ضعف الصفات مناسبة للمقدمات الصدرية في الآية تعطينا إن القرآن الذي الحكيم الخبير، واللي ربنا أوحاه القرآن سنقرئك فلا تنسى. إيه اللي يخليه يجي في الآية دي يقول غفور رحيم فيه؟ وفي الآية دي عليك حكيم مع إن السياق المعنوي كده يعني. طب ايه اللي يخلي انت عد نعمة الله لا تحصيها؟ وان الانسان لظلوم كفار وانت عد نعمة الله لا تحصيها ان الانسان ايه؟ الله. ايه اللي يخلي الحكايه دي تيجي ازاي؟ ده تيجي زمان في انسان وقرئك فلا ايه؟ فلا تنسى. ان هذه تذكره. ان هذه تذكره. تقراها ازاي يا رسول الله؟ فمن شاء ذكر تيجي ان كنت بتقرا هناك بعدها. ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. طيب بعدها ايه؟ ان كنت بتقرا في سوره كذا تقول ايه؟ ان ربك يعلم انك تقوم من سوره الايه؟ المزبر. لا المزبر. كويس كده؟ الله. يبقى اذا شوف ان هذه تذكره مره تذكري ايه؟ فمن شاء ذكر. أدي آية. إن هذه تذكرة فمن شاء برضو فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه؟ سبيل. فاتخذ إلى ربه سبيل. حتقرأ إيه؟ سورة المزمل. إن ربك يعلم أنك تقوم إيه أدري. في سورة الأسف. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. فما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه اللي في الدين بس أنا مش متعصب أن سنقرئك فلا إيه؟ إن الأبرار التي نعيش. طب حيرة اقول له كده غير ذاتها من حبة المسيحة نوع عبال جيب له الحياة تقول له وين عمر من الحفظة دي من الأبرار على في العين يقول لك ايه يقول لك انت عايزها بقى على ترتيب المدين ولا من الأبرار على في العين يقول لك الجرة في جحيم ولا الأبرار في العين على الأرائك ايه ينظروا هناك كتير حيوات كتير افكروا فيها اتنوع حاجات عجيبة والنبي ازاي بقى ينزل عليه الوحي والوقت وبعدين يقرا الايات يقرا في الله ازاي تجري؟ ما تجيش ابدا الا اذا كنت تقرأ فلا ايه؟ فلا تنسى. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اي غير التعبير هنا انه ليس صاحب زرع. يعني ما ينفعش فيه الزرع. ليه؟ لانه ارض صخريه. لو انها ارض مثلا رملية او نصف رملية او كذا كذا كان من الممكن انما ايه نستطيع. يبقى اذا قوله غير ذي زرع مش ما فيهاش امل في المجهود الانسان. يبقى ما فيش بقى الا المجهود الايه الا العطاء الايه العطاء الرباني ده. غير ذي زرع والذي جعل ذلك عند بيتك المحرم. طب هو اختار المكان ده ولا اختير له؟ اختير ايه؟ اختير له. كأنه بقول عند بيتك المحرم حيثية الرضا بالتكليف. يقول ده حاجة حلوة قوي اللي انت كلفتني عند يعني عند بيتك المحرم دي تسعى عليه. زي ما تقول له روح الملاهي قوم الساعة مش عارف ايه وامشي روح المكان الفلاني وروح وروح عشان تقابل فلان تقول له طيب علشان فلان دي اروح معلش الله. اذا فيه امر تكليفي حينفذ. وفي امر تكليفي حينفذ بايه؟ بعشق. والامر التكليف اللي نقل بعشق بياخد صيغتين اثنين. حب التكليف والقيام بالتكليف. حب التكليف ام قال لك ايه؟ الرجل اللي قال ايه؟ اللهم اني عصيتك ولكني احب من يطيعك فاجعلها قربة لي. يبقى الفرح من تنفيذ التكليف ولو من غيري. ليه؟ لانه لما حتى التكليف ينفذ من غيري يبقى مصلحة ليه. ربنا لما علمني يناجيني في فاتحة الكتاب في اول الصلاة قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ايه؟ اياك نعبد. طب انت بتتكلم تقول اياك اعبد، لا، حشر نفسه في جملة العابدين لعل واحدا يخرج وتبقى الصفة كلها في ايه؟ يعني يا رب قبلي وانا عاصي عشان خاطر مين؟ ولذلك كلك اللي يعمل مثلا معصية وبتاع ما يزعلش من المطيع، يفرح بيه، لأن فرحه بالمطيع دليل على أنه إيه إيه برضه يحب التكليف، بس مش قادر على نفسه، فإن دام بيحب التكليف يا رب اعملها لي إيه؟ اعملها لي يا شباب. دي بنقولها ليه الكلام ده؟ علشان عند بيتك المحرم مش إنشاء من عند مش هو اللي جابه وحطه عند البيت، ده تكليف، ولذلك هيقول فيما بعد إيه؟ انت المنزل ده ربنا جابك ليه ولا من عندك؟ قال لا لا، هو ربنا اللي اعادني، قال اذا لا يضيعنا ما دام هو اللي حليم ما يضيعناش. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه، مش شهوه سياحه يعني، ربنا ليقيموا، لان ما دام بيت ربنا بيت ربنا يبقى لازم يعبد فيه. الله، ما بيت ربنا ايه تلقاه كتير؟ اما قال لك لا، ده فيه فرق بين بيت الله باختيار خلق الله وبيت الله باختيار الله. فان خلا بيت من بيوت الله ولكنه باختيار خلق الله، مش زي ما يخلى بيت لله باختيار الله، ده يصح ان البيت اللي باختيارك انت ده ما انقطعت منه مين؟ ما تنقطعش منه الصلاة، ربنا ليقيموا ايه؟ الصلاة. يبقى اذا الحيثية اننا نأخذ امر هذا الوجود في هذا المكان اللي ما فيش فيه من اسباب الحياة ولا مقومات شيء، اولا انك امر، وما دام امر يبقى اشمعنى هنا دي ونهي ليه؟ قال لك لان بيتي باختياري ولا يصحش انه ايه؟ انه يخلف من ايه؟ من مصلين وعابدين ايه؟ وعابدين ربنا ليقيم. ولذلك انا رايي انني لا امكن احدا من الاقامه في هذا البيت الا الناس اللي قاعدين في البلد، ان جربنا عليه المعصيه واحده كله ما يقعدش في البلد، ويعملوا سياق كده حول الحرم ان اللي عايز يعيش عيشه حره، انما هنا مكان ربنا ليقيم الايه؟ يقيم الصلاه. طب ربنا ليقيم الصلاة ووادي غير ذي زرع هو مش عارف ايه ولا، يبقى ما مقومات الحياة ايه؟ ما دام يقيم الصلاة يبقى لا بد لمقيم الصلاة من إقامة حياة. إقامة الحياة المقوم الأول فيها ايه؟ انه ياكل ويشرب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اجعل أفئدة جمع فؤاد، وأفئدة يعني تطلق على الطائفة، صحيح، إنما إيه يعني علاقتها بالفؤاد اللي هو القلب؟ أم قال لك لأن الهوى في الحجيج هوى قلوب مش هوى بيوت، يبقى ما عندوش وعمال يحرم نفسه من كل شيء. والفريضة الوحيدة التي يدخل الناس أنفسهم فيها وهي غير مطالبين بها هي الحاج. مش ما كتبش عليك الحاج، ما تحارب نفسك ليه وعامل نفسك ايه؟ يبقى ايه عمليه ايه؟ وكلمه كلمتين الهي والواو والهي لها معاني، يا تقول هوى ولا هاويه؟ هذا الاثنين، ان قلت هوى يهوي، وهويه يهوي، يعني الكتاب دي بالفرق بين الثانية والثالثة، بالعكس. ايه الفرق بين الاثنين؟ هوى يهوي اي سقط على مكان ولا ارادة له في الهوي، ساعة ما يجي حجر من فوق كده ويهوي كده ما لسه، يبقى كانه مقهور على الايه، على العمليه. انما ايه هاوي يهوى احبه، يبقى ده من ايه قلوب، ودي من القوالب. من ايه قلوب وده ايه من القوالب. جعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لعلهم يشكرون، لان هيبقوا في مكان ما فيش فيه زرع ولا بتاع، وبعد ذلك هيتكلم يقول لك ده العبرة العظيمة، حتى قبل ان يولد لهم بطنهم، وحتى قبل يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. اوعى تفهم انها باختيار اللي بيجيبه رزقا من مين، وكلمة يجبى، يجبى كأنها ايه جرائع امر مفروض ورد بيه، تبقى في الطائف فيها الرمان وفيها العنب وفيها مش عارف الخيرات الكبيره، ونروح السوق علشان نشتري، يقول لك لا ده بتاع مكه، يبقى روح كده من مكه. مساله عجيبه. وبعد ذلك يجبى اليه ايه ثمراته كل كلمه كل شيء دي، كل شيء دي الله، ده كلمه كل شيء ان جعلتها في الثمرات. كنت تقول لك ايه، احنا بنروح نشوف فيها فتحه، الفتحه اللي ما تجدش الا في الصيف موجوده، واللي في الشتاء موجوده، واللي في الربيع موجوده، جاي لها من كل ايه؟ من كل بقاع الارض نتيجه كل البيئات والاجواء ومش عارف ايه بتاع. وبس كده، وبرضه دلوقتي اهو عماله تنمو بالنمو الحضاري. ليه؟ ثمرات العقول المفكره عماله تروح تعمل مدينه جد، المدينه المنزليه في العالم. ثمرات الافكار وثمرات التخطيط وثمرات الهندسه وثمرات الامكانيات وثمرات ايه ايه. احنا كنا زمان لما نيجي نروح نحج بقينا واخدين الملح ويانا والابره والفتله والبحور، وبعدين لما رحنا هناك في كذا وقعدنا في البعثه بقينا نجيب كماليات الحياه من هناك نجيبها من هناك. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. قطع من قال أفئدة من الناس، لو قال أفئدة الناس أو اجعل الناس يهون إليه، قال بعض العارفين لو أن النص كذلك لما وجد لأحد بها مكان، ولو لم يقل أفئدة من الناس لكان النصارى واليهود روح يحب. نعم، ربنا إنك تعلم ما نخفي، اطمن على انها بلد وبلد امن، واطمن على ان البلد امن امن ايه خاص، واطمن على انه هيجي لها الرزق والخيرات ومش عارف ايه، واطمن. ولكن الدوافع الى هذا عاودته ثانيه، هيسيب هاجر وابنها اسماعيل. خلاص، يعني بعد ما اطمن على كل مقومات الحياه، بلد وامن امن عام، والبلد وآمن أمن خاص، ومقومات الحياة تجلب، وكل شيء من عند ربنا. خلاص انتهى، ما عادش مشغول بدي، ما الشغل يبقى فيه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. أولا الضمير بالجمع، بعض المفسرين يقول لك ربنا إنك تعلم ما نخفي، أي ما أخفي من الحب لهاجر وابنها، وما نعلم من الجفاء من صر لهاجر وابنها. اكن المعاني النفسية عودته عند ابتداء بقى هيسلم ويمشي، المعاني النفسية ايه عودته. يقول له دبابون نخفي ونعلم، يبقى دليل على انه قالت هاجر رحلة، هاجر يعني كانت مسألة سهلة انها توجد في مكان ما تشتير بقى هو وليدها ومش عارف ايه، دي مسألة برضه، يبقى عندها نوازع ولا ما عندهاش ايه نوازع. ولذلك قعدت سكتة سكتة لحد ما يجي يمشي، شوف صبرها المدة دي كلها، ولما يجي يمشي انت رايح سيبنا ورايح فين، المكان ده هنقعد فيه ازاي، انت اللي من رأيك ولا من رأي ربنا؟ قال لا ده ربنا اللي قال نفسه صار مع السلامة، اذا لا يضيعنا. وتأكدت لها هذه المسائل لا يضيعنا، لو ان الامور جاءت على سعيها كانت يمكن القضية بتاعت لا يضيعنا دي ملهاش مدلول. ثم هي ابنها يعطش تخلص شويه السقاء اللي الميه اللي كانت في السقاء وبنها يعطش تقوم تعمل مجهود بشري. فعايزه تشوف الوادي كده بجبال كده وجبال كده تقوم تطلع على جبل لعلها ترى شجره ولا حاجه يبقى تقول ده فيها ميه ولا حد جاي تسحب منه شويه ميه. قصارى ما تصنعه امرأة في مثل هذا السن انها تجري كده للصفا وللمرء ترجع ثالث ترجع ثالث سبع مرات هذا مجهود خلاص اكد المجهود البشري ولا لا اكد ما جابش حاجة. وبعدين رأت لقت المية من عالم السن الله يبقى اذا لو ضيعنا ولا بالله لو لقت مية عند الصفا ولا عند المرء ما كانش يبقى لا يضيعنا مجهود ليه ضيعنا دي احنا عملنا اسبابنا ولا فيش وبعدين طلع تحت رجلين الولد الايه ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. فبتعلم ما نخفي كلام خير فبما نعلم ده قبل يعلم اللي تخفي ويعلم اللي ايه اللي نعلم. قال لك قال لك لأن كل معلم لا يكون إلا بعد مخطية. ليه؟ لأنك لما تعمل أي عمل أو تقول أي قول قبل ما بتقوله نفسك الذهن المعالم النفسية في ذهنك إنك أنت عايز تقول يبقى قبل أن إيه قبل أن يعلن لازم يكون إيه يبقى كان خفيا. طب وبعد ما أعلم أم أنك صحيح هو أعلم إنك لأنك فاهم أن الله غيب أن الله يبقى صلة بالغيب. إنما في العالم الظاهر ده أنك لا ما تفكرش أنه غيب ما يشوفش واحد قاعد في البيت مثلا ولله المثل الأعلى يبقى اللي في البيت يعرفه اللي بالدار ده إيه لأنه إيه إيه غيب غيب كل برة ده يا رب مش اما انك هو تفتكر ان ربنا غير يعني اللي فانا ما يعرفوش نعلم ما نخفي ايه وما نعلم. وده كلام في الزواج ام انك ده في الزواج وفي غير الزواج كل مظروف في السماء والارض معلوم لمين لله وقبل ان يكون خافيا علمه. ليه؟ لانه بقى خافي انما تحرك ذهنك اليه انما قبل ما يتحرك ذهنك اليه هو عارف ان ذهنك هيتحرك ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا الله. ولذلك هناك في قوله السر واخفى يعلم السر يقول له اصل خلاف في السر والسر ايه ما تعرفولي هل السر ما اسررت به الى الغير وقلت له ما تقولوش انما خرج منك يبقى سر خرج منك واستأمنت عليه اذن سامعك خلاص. ولا السر اللي حطيته في نفسك قال لك لا القرآن وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه يبقى السر اللي انت كان عندك يبقى أخفى من السر قبل أن تروح به. يبقى السر اللي مخفي منه الأذن اللي انت عايزه تقوله روح في بصراحة خلاص وأخفى منه قبل أن إيه تقول. طب وليه ما تقولش وإن كان السر ما ختمته في النفس على رأي البعض يقول لك لأنه علمه قبل أن يكون سرا في نفسه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل. وهب الوهب عطاء من معط بلا مقابل منه هذا الهبة مش الهبة انك تهب واحد كده ملوش حق عندك في فرق بين تشتري واحد وتديله فلوسه لما وهبه يعني ايه اداله حق بدون ايه بدون مقابل. قال لك طبعا ما هي كل الذرية هبة كل الذرية ايه هبة. ليه؟ قال لك لانها لو لم تكن هبة لكانت رقيبة بين الزوجين. ان يوجد زوجين تبقى توب. ولذلك ربنا قال ايه يهب لمن يشاء اناثا مش كده ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كلها هبة ولا مش هبة؟ بدليل انه عمل ايه في سيدنا زكريا ويحيى؟ الله قال له انا عايز يرسله مش عارف ايه ولا حنديه. قال له ده من كبيرته ورسته من الكبر عيتيه. قال له انت مش فاكر ربنا ما هو عارف انه مستعجل المسألة ازاي تيجي كده. قال له كذلك قال ربك. كذلك قال ربك يعني كلام مالوش ايه. اوعى تدخلوا في الاسباب والمسببات والقوانين والمش عارف ايه. فلما سماه ربنا هبه الواحد يجب ان يشكر على هبته فلا ترد هبته. انه وهب لك اناث على العلم والرد وهب لك ذكور على العلم والرد يعملهم ذكور واناثا. طب ما تخرجش من الهبه ويجعل من يشاء عقيما. تبقى برضو ايه هبه. تبقى ايه؟ لو نظرت الى كل معطياتك لوجدتها هبة. فان تقبلتها القبول الحسن على انها هبة من الله يا اخي يا مش هبة ده ما لكش مش مقابل منك. وتقبلتها يقوم ربنا سبحانه وتعالى كما رأينا في احداث الحياة اللي يجيبوا عنده بنات ويفرح بيهم كده ويربيهم ويستقبلهم مش زي ما استقبلوها واذا بالشراء احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كبير ويفرح بيهم. يقول له ربنا انت فرحت بعطائك اللي مبغوض. انت كنت عايز واحد عشان يبقى عايز ويشمر ويمسك النبوك بقى وياك ويمسك الفات ومش عارف. وساعة ما جت بنت بقى كشف ان رضيت بقى كده وقلت هبة الله على الله. يقول لك ما دمت قد رضيت بها سآتي لك بسببها بفتى لم تتعب في تربيته ويكون اطوع لك من اولادك. ولا تعبت وكل واحد كده يجي في المحيط بتاعه من قاعد كده يبص لها كده يشوف ايه اللي حصل. ويمكن ابنه تاخده واحده تانيه توديه لواحد تاني مش كده. واحد تاني برضه رضي بالبنت. مساله معاك يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. والاحداث التي نراها دلوقتي تبين ان الواحد يقول لك ولد ومش بعدين يجي الولد ان يقتل امه ويقتل ابوه. مساله مش طبيعيه دي. فاذا هبة الله يجب ان ترد. والذي يقبل الحكمه ويقول هو حكمه ربنا كده. ربنا يجعل نظر الناس اليه جميعا نظره ابناء لاب. وكل اللي يشوفهم يشوفونه دول اولاده. عايز ايه يا عم فلان؟ مش عايز حاجه يا عم فلان. ايه كل الواحد يتكلم ايه؟ وفي رضا. الحمد لله الذي وهب لي. وهب لي دهية الشباب حتى هبه. فما بالك اذا كانت على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي ايه؟ الكبر. هنا بقى الجماعة اللي بيتفق أهل التفسير يقول لك على الكبر أي مع أني كبير وهبني مع أني إيه؟ تقول له طيب مع حرفين وعلى ثلاثة. فالهو اللي تتأثر كده في الله يبقى مع إيه اللي يخليه ينقلنا من مع ويحط على. لأن على تفيد الاستعلاء. الكبر ضعف ولكن إرادة الله أقوى من الضعف. وهب لي على الكبر سبحان الله. مش بس مع الكبر لأن المعية ما تفتدش كله إنما وهب لي على الكبر جعل قدرته في العطاء فوق شيخوخته في العطاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. لو كان أنا ومن ذريتي كلمة ومن ذريتي دي يعني اسمه سؤال جانبي. إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع يعني يا ربي قال إيه قال ذريتي إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. تقبل دعاء لأنني طلبت أمرا يتعلق بمناهجك، فمن حظي ما إن دي يقبل، لأن الطلبات الأخرى يمكن أن يطلب شر، إنما ده اللي بطلب إيه؟ ده اللي بطلب خير، ربنا إيه؟ اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي. يبقى ما تقوليش انت بتدعو بالشر يضعك من خلال انك انت تدعو عشان ايه؟ عشان خير وعشان منهج. يبقى بيقول له يا رب ايه تقبل ايه؟ تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. احنا قلنا طلب الغفران من المعصوم ايزان بطلاقة قدرة الله في الاشياء، مش معنى المختار لرسول خلاص هذا، وإلا فكل رسول يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الإيه؟ وما كان قوام إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا. يبقى طلب المغفرة من الله. طب يا سيدي ما كنتش عملت ذنب، يبقى ادب مع الخالق، وكأن الحق سبحانه وتعالى يستحق منا فوق ما كلفنا به، فاذا لم نقدر على المندوبات وعلى التطوعات فاغفر لي الصلة دي يا رب، مش بنقع على الفرائض، لا مش هنعمل على الفرائض. ولذلك كان يقول ايه؟ حسنات الابرار سيئات المقربين. فيبقى لما يجي النبي يقول أبو يغفر لك من ذنبك ما تقدم وتأخر، فكأن الله بجلال ذاته يستحق أن يعبد بفوق ما كلف، فإذا اقتصرنا على ما كلف يبقى أكلنا برضو ما أدناش إيه، وخصوصا إنه زادنا عن خلقه استفاء، فألا نزيده في عطائه عطاء، يبقى لازم نعمل حاجة يعني. اغفر لي ولوالدي. حتى الإنسان له وجود أصلي من آدم والتناسل والتكاسل اللي يحدث منه، وله وجود مباشر من أبويه. وإذا كان الإنسان قد آمن فإيمانه فرع وجوده، ووجوده بسبب الوالدين، فكأنه يعني الوالدين اللي هم سبب في وجودي كده وبقيت مؤمن برضو يديلهم قيمة، أو لأن الأسوة كانت منهم، أسوة كانت إيه؟ كانت منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله رجع بقى بعد النعم العامة للكون كله والنعم الخاصة على المتوطنين في إيه؟ في مكة، الذين وقفوا من رسول الله هذه إيه؟ المواقف، وموقف إبراهيم، كل ده رب عقب ثانيا على من؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لأن الكلام ده تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أرضية التصوير ادتنا بداية التكوين للمكان ده وبداية النعمة اللي أنعمها الله على اللي يسكنوا هذا البلد، ونعمة من الثمرات لهم، ونعمة المهابة اللي لهم. ولذلك هناك في حقول الحق سبحانه وتعالى فجعلهم كعصف ايه؟ مأكول. وبعدين يقول ايه بعدها؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني انا عملت كده علشان احفظ لكم ايه؟ المتابعة الصحيحة. كل النعم دي، ومع ذلك وقفوا من الدعوة المحمدية موقف الانكار، وموقف التصدي، وموقف الجهد، وموقف الاستعانة بكل خصوم الاسلام علشان يحاربوا الاسلام. قال له يا رسول يا محمد لا تيأس من هذه، كلها محصية. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليه؟ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. تشخص فيه الابصار. قل لك ان الابصار ساعة تقبل على شيء ان كان الشيء يعني مفرح تقوم تحب تبصله، وبعدين تستلذ من النظر ثم تديمش فيه النظرة علشان تجيله الثانية بإيه؟ بنظرة ثانية. إنما في ساعة الشيء المهين أو المبزع ساعة ما تشوفه يقيد بصره،

يبقى معناها غافل يعني مؤجل العقوبة. ما تحسبوش مؤجل العقوبة وتأجيل العقوبة على سهل انه غفلان، لا ده املي لهم ان كيد ايه، املي لهم ان كيد ايه متين على الارض. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي ايه، انما نملي لهم ليزدادوا ايه، ليزدادوا اسما. فلما كانت العقوبة على الذنب لم تقع قالوا يمكن في غفلة يا اخواتي، نقولوا لا اوعى تحسب الحساب ده ابدا، ما فيش غفلة، انما احنا بنأجل مين، او ان تتوهم ان الله برحمته غفر لهم الذنب. تقول له لا ده مش غفلان، ده بذنب، ده بذنب موجود بس هو متأخر. متأخر لامتى؟ هنقول بقى بعد كده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالمون جمع ظالم، والظالم هو من اخذ حقا صاحب الحق واعطاه لغيره، او اخذه ولم يعطه لغيره، اخذ النفس يا سيدي، اخذ كده سهل، المهم لا يترك الحق لصاحبه، يبقى ده اسمه ايه؟ الظالم. يفحص الظلم بمتعلقه، فان ظلمت في امر عقدي يبقى شرك ايه؟ هذا الظلم الفاضح، الظلم الخيانة العظمى. وإن ظلمت في أمر آخر كبيرة وقلت لا ده صغيرة يبقى فيه، وإن ظلمت في حق أعطيته لواحد من الأمور سهلة يبقى أي ظلم. ولذلك ترد الأمور، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. إذا وجد محكوم عليه وهو واحد بأحكام متعددة فافهم أن الجهة منفك. من لم يحكم بما أنزل الله محكوم عليه، محكوم عليه بإيه؟ الحكم إيه؟ متوقف على ما حكم به، فإن حكمت في عقلي ده يبقى كفر، وإن حكمت في كبيرة يبقى فسق، وإن حكمت في صغيرة يبقى إيه؟ يبقى الأول. يمسك بقى الظالم، دول ظلموا مين؟ ما هو الظالم يقتضي ايه؟ مظلوم، ومظلوم فيه. فاول الظلم العالي بقى اللي هو الشرك ظلم عظيم، ده هو ظلم القمة، ظلم الايه؟ القمة. نقول له ظلم القمة ده عمل ايه؟ قال لك انقسموا فيه، واحد انكر ألوهية الله ووجوده انما ما ادعاش لحد، يبقى ده ملحد. وواحد اداله الالوهيه وخلى معاها ايه؟ شركه. وواحد قال لك هو ما معاهش شركه بس هو مكون من اشياء، يبقى كمل عليه المرحله الاولى انه عمل ايه؟ واحد الحد. فالملحد ظلم الحق واجب وجوديته، ادي واحد. طب والمشرك ظلم الحق في وحدانية فردانيته، وجابوا ايه ناس. طب والتاني ذا الاجزاء ظلم الحق في ذاتية احديته، يبقى ده الظلم هو الكبير. الظلم الكبير كان حس ثلاثة. الظلم الاول ايه؟ ظلم واجبية الوجود لله، قال ما فيش اله، يبقى ظلم ايه؟ واجبية الايه؟ ظلم الله في واجبية وجوده. طيب والثاني ظلم الله في واحدية تفرده، واحد. واللي قال ده له اجزاء ومكون من كام؟ من شوية اجزاء. ظلم الله في احدية ذاته، يبقى يظلم في الوجود، يا يظلم في الواحدية، يا يظلم في الاحدية. ولذلك يقول بعض العارفين وأول حق في الوجود، أول حق في الوجود إيه؟ وجوده. فأتيه وأول حق في الوجود وجوده، وكل حقوق الكون منه استمدت،

هو احداث كل الجوارح ما عدا اللسان. يبقى احداث كل الجوارح دي ايه؟ اسمها فعل. انما حدث اللسان يسمى ايه؟ قول. يبقى اكن اللسان واخد ايه؟ قول، والجوارح كلها واخده ايه؟ مما يدل على ان كلمة اللسان دي كلمة، يعني كل الجوارح واخده اسم واللسان واحد واخد ايه؟ قول وايه؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ هي هي. يبقى اذا الفعل مقابل مين؟ القول. القول وظيفة مين؟ وظيفة اللسان. الفعل وظيفة مين؟ وظيفة كل الملكات وكل الجوارح. يجمع القول والفعل العمل. يبقى القول عمل والنظر عمل. يبقى العمل شامل مين؟ القول. هو قال هنا يفعلون ولا يعملون؟ قال يعملون قولا او ايه؟ او فعلا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليه؟ لان اصل المصيبة اللي حصلت في استقبال الدعوة انهم كانوا يرجفون بالاسلام وبالرسول والكلام، هو اللي كان ايه؟ كان هو اللي والعمل والفعل كان يمكن اقل من الكلام، او ان الفعل ينشأ من مين؟ من تحريضات الكلام. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اهو ده مين في الغفلة؟ بل يعمل يدينا عملية انه بده يمكن لهم الذنوب علشان يتمكن لهم العقوبة. يبقى مش زي ما انت كنت عايز، انت عايز عمل عقوبة يعني. هنا بقى انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. طب حصلت لهم اشياء، الم يهجموا في بدر؟ الم يقتل صناديدهم وسادتهم؟ الم يؤثر كبارهم؟ طب ما هي برضه ما تاخرتش. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى ساعتها ياتي بالواحد او الوحيد يجيب الشيء اللي كل السامعين له يدخلوا فيه. فإذا قال أنا أؤخرهم ليوم في الدنيا وبعدين في الآخرة، طب يمكن واحد يموت الآن قبل ما يشوف حاجة في الدنيا، يبقى ما خدش عقوبة. فبيجيب لهم الأمر اللي هو الأمر اللي كلهم شركة إيه؟ شركة فيه. زي ما قلنا زمان في بيعة العقد، لما أخذ الرسول عليهم العهود على الأنصار قالوا له أنت أخذت لنفسك فماذا لنا إن نحن وفينا؟ ماذا قال؟ فقال لهم ستنتصرون في المواقع في بدر وفي ثانية، ويبقى لكم عز وتنساحوا في الكون وتبقوا أمراء وتبقوا سادة في الدنيا شرقا وغربا. ما قالش الكلام ده. ليه؟ لأن من الممكن إن واحد من اللي بيعوه يموت النهارده. فما يشوفش الكلام اللي أنا اللي قال إنكم هتبقوا كذا وكذا. فجاب لهم الأمر الإيه؟ الأمر الذي يجمعهم أخيرا، اللي بيقش، الأمر اللي بيقش اللي هو مين؟ بتاع الإيه؟ الآخر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. قلنا شخوص البصر، البصر ابن المرائي. ساعة ما تتغذى المرائي يروح له يروح له يروح له يروح له يروح له يروح له. ولذلك المبصر يبقى تملي مشتت في الايه؟ في المرائي. يبقى ذهنه هنا وبعدين يشوف منظر ثاني. اخواننا مثلا الذين انعم الله عليهم بنعمة انهم يعني محجوز بصرهم، نعمة محجوز بصرهم، ما بقاش لهم مرائي تشغيلهم، ما لهمش مرائي تشغيلهم. ولذلك كانوا احرص الناس على العلم. ليه؟ عملية مهيئة ذهنية ما عادش بيشوف. يبقى ما فيش حاجة ايه؟ طب خلي واحد يصلي كده وبعدين الناس بتمر، كل ما يمر واحد يبقى خد له لقطه والثاني انما يعني اللي الثاني اخواننا اللي ربنا اكرمهم ما فيش الا ايه. ولذلك بتبقى بؤرة الشعور مستقبله شيء واحد. ولذلك يقول لك دول صناديق العلم، دول ايه؟ صناديق ان ارادوا ان يعلموا، صناديق العلم ان ارادوا ايه؟ ان يعلموا. واحد مثلا مكتوب وبعدين بيقول له يا اخي انت مش عارف القضيه دي ليه؟ ده بيقولوا ان المكتوفين اخواننا دول صناديق العلم. قال له ايه يعني؟ هو انت عمرك ما شفت الصندوق فارغ ابدا؟ تشخص بقى الابصار. تشخص معناها تفتح، تفتيح لا يتقلب لا هنا ولا هنا. قال طب ليه دي كده؟ أما قال لك آه، من حول ما يرى ما يقدرش ايه يروح. أم قال لك وقد يكون الأمر بالعكس، يكون من جمال ما يرى بس كده لا شيء جميل. أم قال لك ما الذي يفرق بينهما؟ الذي يفرق بينهما سيان خاص بخلق الله فقط، هو اللي يخلقه. لما تبص الواحد كده بصة الزعر وبصة الحور كده تقوم تجي بالسحنة بتاعه لها شكل ثاني، لكن بص حاجة جميلة. طب ايه اللي ايه اللي اختلف؟ مش حاجة اختلفت ابدا، ده شاخص وده ايه؟ ده شاخص. جمال الذي اهوى، جمال الذي اهواه قيد مناصره، فليس لشيء غيره يتحوله. قاعد ايه ايه بصيص له كده. طب واللي عنده ذوق برضه اخذ بصره كده فشخص، بس تعرف ده من ده بالذات؟ اه بالسحنة بقى، بالسحنة والانفعال. ساعة ما تقول ده تقول ده مبسوط وده ايه وده خايف. والعواطف في اللي هي نشأة من الغرائز دي مسألة ما يعملهاش لربنا. ما تقدرش تقول لنفسك افرح وتقول لنفسك تزعل، زي ما قالوا الذي اضحك وايه وابكى. ما حدش يقول لنفسه يلا نضحك يلا نعيط، ما فيش. طب ولا فيش ضحك فرنساوي وضحك انجليزي وضحك عربي، ما تتكلم منه من دي، لانها مسائل ايه قصريه. اذا تشخص الابصار كده، تشخص فيه الايه الابصار. طب قال لك طب وفي مره يجي في المواقف الصعبه يقول ايه زاغت الابصار؟ إيه؟ مش تشخص. يبقى مره يقول زاغت ومره ايه؟ يقول لك مره يستولي عليه الرعب من المنظر فما يقدرش يتحول عنه، ومره يروح بنظره يمكن لعله يجد حاجه او منتج او حاجه خفيفه. ادي زاغه الايه، يبقوا الاثنين يجوا ولا لا؟ تشخص فيه الابصار مهطعين. هذا الشخوص مهطع يعني ايه؟ المهطع اول ما يوجد اللي قفاه طويل، زي ما نقول ده فلان ده قفي قفاه كده جامد كده. فمهطع